وطبعا الغنى لما يذكر لازم نفتكر ست الكل الله يرحمها السيدة أم كلثوم. الحقيقة الأغنية اللي أنا نفسي أسمعها أغنية ليها وقفة في حياة كل الشباب في فترة معينة. السيدة أم كلثوم طبعا اشتهرت بالأغاني والقصائد الطويلة والنغم الدسم في فترة ما أنا كنت في أولى ثانوي وتانية ثانوي. كان صعب أن الواحد يعني يحط مزيكا، يعني اللي بيسمعها أبويا وأمي وعمتي والحاجات دي، كان صعب أن احنا نسمع الحاجات دي. احنا عايزين الديسكو والرقص والتنطيط والحاجات دي وشارل أزنافور والبيتلز والجنان اللي يعني كل واحد بيمر بيه فترة من حياته. لما حصل التزاوج الفني بتاع ألحان القمة السيد الدكتور محمد عبد الوهاب مع ست الكل أم كلثوم وأنجبولنا المولود العملاق أنت عمري، خلت كل الشباب يبتدي يسمع، لأن اللحن مع الكلام مع الأداء كان قريب لنا قوي، يعني زي ما تقولوا شدونا ان احنا نسمع الأغاني دي. انت عمري دي كانت السبب بالنسبة لي انا وبالنسبة للمجموعة برضو من اصحابي كتير، هي اللي خلتنا ندور على كل اعمال طبعا السيدة ام كلثوم العظيمة الموجودة، وابتدينا ندي ودننا للنغم اللي احنا في السن الصغير ده مش مدركين ايه عظمته وايه قيمته. بس انت عمري هي اللي شدتنا وخلتنا نسمع الاطلال، نسمع قصة الامس وحديث الروح والحاجات العظيمة دي كلها ورباعيات الخيام. فياريت ما تتضايقوش وتسمعوا معايا ابتديت دلوقتي بس احب عمري، ابتديت دلوقتي بس اخاف للعمر يجري.